قواتنا العسكرية انتقلت من الرياض إلى مكان ما لمدة شهرين. هل يجوز لهم أن يصلوا جمعة في الصحراء؟ وفي الصحراء هل ينطبق عليهم حكم المسافر علما أنهم هناك يستلم منهم كل يوم سرية لتكون على هيئة الاستعداد، والباقون يلعبون الكرة ويأكلون من نعم الله؟ المسافر له لا يسعى للجمعة، إنما يقولون يصلون صلاة المسافرين وهو عطل ولا يسعى للجمعة. ولئن أقام الحاجة في البرية ينتظر أمرا أو يسعد جيدا أو واحد من ذلك، هذا حكم حكم المسافرين وليس حكم حكم المقيمين حتى يقيم صلاة الجمعة. إذا أقام في بلدان قطعت من البر إلى الصحراء ينتظر الأوامر، فهذا حكم حكم المسافرين. أما إذا أقام شهرين عابدا عازما على شهرين فالذي يعرف الله أنه يتم أربعا ولكن لا من الجمعة، يتم أربعا فقط وهو عطر وعشاء جازما على أكثر أربعة أيام. أما الإنسان ما يدري، فالأوامر قد يقيم يوما وقد يقيم خمسة أيام وقد يقيم أكثر، لا يجب متى يؤمر بالرحيل، هذا له قصر أبدا حتى يعمد بالإقامة القوية التي يعرف أنها إقامة معلوم عليها أكثر من أربعة أيام، لأن الرسول أقام أربعة أيام في مكة قد الحج وكان يصلي أصغر، فدل ذلك على أن إقامة أربعة أيام وما حولها دونها حكم حكم السفر. فإذا نوى أكثر من ذلك فدله على أنه يتم أربعا، لأن الأصل له أربع، ترك في السفر وما يلحق بالسفر وبقي الأصل على وبقي الأصل له على الأصل. نعم. إذا كان صلى الجمعة خلال الشهرين هل يعيدونه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.